تقول هذا متحرك ما عندوش حركة وساكت ومن لا يكون له وساكن لا سكين له وأسود لا سواد له بالضبط. والقول بأن الله تعالى لا علم له بنا ولا قدرة له علينا شنيع محال، لا قدرة له علينا ولا علم له بنا، مستحيل أن يكون واعتقاده كفر. نعم. ولا تفاوت بينه وبين القول أنه تعالى ليس بعالم بنا ولا قادر عليه، والثاني كفر فكذا الأول. في الحق. وهذا معنى ما تتذكرون السيد الذي قال المعتزلة والمعتزلة. بعض ما تقضي هذا. لأن هذا تقريب. قال لما كان القول بأن لما كان الاعتقاد بأن لا قدرة له علينا ولا علم له بنا كفر. الاعتقاد الأول يستلزم هذا. واضح؟ نفي الاستدلال. فهم يعني فيه ما هو وجه الدور ليس سبيل. في جهة من يوجد أن تكتب معاني فقط لا يوجد المعنوية يقول معنى الطريق الأول مش كنا كما حي يوجد المعاني فقط ولا يوجد كنا المعنوية يقول يقولون أن تكتب معاني فقط يقولون أن تكتب معاني فقط نحن نتكلم عن 7 أو 8 أو 6 لقصة الأعجاب. أيه 7 8 أيه تخلص فقط وأشي وهذا كان خاص. هتقول نتكلم عن الكتاب الموجود الذين قالوا بالتبرير والإدراك يعني 9. نحن نتكلم عن الكتاب الموجود السلبية بين لماذا خرجت والنفسية لماذا خرجت في فتح الأسعار لا علاقة لها التي أثبتها المجلد. هذا أولا. ثانيا ما أشعر من سؤال من سرقة وفقط فحن وحطى لك ومتشير بالكل بسرعة يعني لحظة رضو الإمام هذا إيه إيه هو معين وهو وكان الرد على المعتزلة أن المذكور نفي يقول بالمعنوية وهي نفي الجنة. كان المعتزلة نفي الجنة. مع القتالة في المعنوية. نتكلم عن استفادة الجنة كما كنا نتكلم قبل قليل. يعني عندما قال المقاس هذا على هذا بمعنى ترك الكفر، لماذا قبل إلى ذلك هذا المفتاح؟ ما عنده كلام أكثر على أنا أصلا شيء السؤال اللي النقطة اللي وصلنا هي تفسير المعتزلة. إحنا قلنا إن المعتزلة ما كفرونا لأن أثبتوا أثر صفات المعاني اللي هي صفات معنوية. فقلنا ما يكفيش يعني أثبتوا أثرها. بالنسبة للي يقول ليس صفات معنوية يعني أصلا ما عرفناش صفات معنوية. بالنسبة للمعتزلة شو؟ يعني هما مؤمنين بحاجة هما أثبتوا حاجة أنا من جهة. الصفات المعنوية فهمت يعني هم أدفوا معنوية وهنا نفسي ما يعني الذين قالوا بالثلاثة عشر بنايا الذين قالوا بالمعاني ولم يثبتوا المعنوية معناها أنه مستحيل إثباتها. الذي أثبتها إنما قال بالحال فقط الله. لكن هنا الذي قال بالمعاني تستلزم المعنوية فهو لا يفيها وإنما ليس لا من حكمة التفتات زائدة على الثلاثة عشر فلا إشكال يعني قطر عنه. السمح لي بالله حفظ لي عبارات أنا زينا عليه سمع الناس هم عبارة حفظ حفظه